لا، كثير من الناس يتقممون هذه الشبهات ويلتقطونها ويعجزون عن فهمها ولا ويعجزون عن الرد عليها. وقديما قال العقلاء: اذا كان عدوك نمله فلا تنم له ولا تستهن به حتى وان كان تافها ضعيفا، لان تركك اياه هو الذي يجعله ينمو. فلا بد ان يرجع اهل العلم الى مراكزهم. ان هؤلاء الغلمان اللقطاء لم يظهروا الا بعد غياب اهل العلم او جهلهم. متى يصل العطاس الى ارتوائه؟ اذا اشتقت البحار من الرسالة. ومن يسل الاصاغر عن مراد اذا جلس الاكابر في الزوايا. وان ترقب عن وضعاء يوما على الرفعاء من احدى الرزايا. اذا استوت الاسافل والاعالي فقد طابت ملازمة المناي. اورد حديثين هذا الغلام اللقيط، اورد حديثين. الحديث الاول رواه البخاري في مواضع من صحيحه، منها في كتاب النكاح: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. وأورد حديثا يرويه المرحوم ابن عبد العزيز عن ثابت البناني قال: كنت عند أنس بن مالك وعنده ابنته، فقال: إن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت ابنة أنس: وسوءتاه، أتعرض الحرة نفسها؟ قال: هي خير منك، عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الغلام اللطيف وفهم الحديث كالآتي: قال: هي خير منك. قال: دي عايدة على مين؟ اي بني ادم بيفهم ادنى فهم يعرف ان قال يعني انا، يرد على ابنته. هذا الغبي تصور ان الذي قال هي خير منك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بلغته الرشيكة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا خيب يا نيبة، من ألزمك من زمان؟ لماذا لم تعرضي نفسك عليه؟ الغبي الذي لا يفهم ولا يعرف شيئا عن التاريخ ولا عن مواليد العلماء. أنس بن مالك كما في صحيح مسلم من حديث الزهري عن أنس قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين، ومات وأنا ابن 20 سنة. ابن 20 سنة لكل بنت في ذلك الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها: اعرضي نفسك علي. ابن 20 سنة له بنت سنها تانية، سنها 20 سنة. تخيل لما يصل الجهل هذا الانسان الى هذا الحد، ان يقول ان الذي ودع نفسه في انس وقال هي خير منك هو النبي عليه الصلاه والسلام، ولم يكن انس ولد له انذار اصلا. وثابت بن اسلم البناني ده جالس انس بن مالك 40 سنة، وبدا ثابت بن اسلم البناني يجالس انس بن مالك 70 تقريبا هجري، وهو الذي يقول: كنت عند انس وعنده ابنه له، يعني هو حاضر الحكايه وحاضر مراجعه البنت. الكلام ده كان في حدود 70 هجرية، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في 70 سنة حصلت هذه المراجعه. يوم ياتي هذا يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام هو الذي قال: يا خيبة يا نيلة، لماذا لم تعرف نفسي عليه ولا اسلمك رايح جاي اهو؟ يقول: هذه دعوه للاباحيه، وان المرأة لا يجوز ان تعرض نفسها على الرجل، لان هذا مخالف لطبيعة المرأة.

ان اي امرأة تعرف نفسها ضد الحديثة الواهبة. فايه دخل العرض في المسألة؟ اورد بعده ليزيل هذا الاشكال حديث ثالث بتاع الساعدي ان امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصوب النظر اليها وصعده، جعل ينظر اليها ويخفض رأسه ثم ينظر اليها ويخفض رأسه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يستقبل احدا بما يكره، فخفض رأسه وسكت. فعلمت المرأة ألا أرب له فيها، وكذلك علم الصحابة الجلوس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أرب له فيها. حينئذ قال بعض الجلوس زوجنيها يا رسول الله، فقال وما معك؟ معك صداق ايه؟ قال ما معي شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد ذهب. فقال لم اجد. فجلس الرجل طويلا ثم هم ان ينصرف، فقال له ماذا معك من القرآن؟ فقال معي كذا وكذا. قال انكحتك اياها بما معك من القرآن. في بعض الوقت الحديث قال فرأيت الرجل يجرها خلفه وتزوجها في هذا المجلس. يبقى المرأة لما جاءت فوهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام في صحابة جلوس، فصار هذا بمنزلة العرض على الرجل الصالح، ثم كان هذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر وزوجها الرجل بهذا. فلا بأس أن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وإنما شرع لها رب العالمين ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم هذا، لأن البحث عن الرجل الصالح هو غاية الأمان للمرأة، كما أن البحث عن المرأة الصالحة هو غاية الأمان بالنسبة للرجل. قال أبو سليمان الداراني المرأة الصالحة ليست من الدنيا لأنها تفرغ زوجها للآخرة. ثم الحديث الآخر الذي أورده هذا الغلام اللقيط حديث أبي أسيد الذي رواه البخاري في كتاب الطلاق في أوائل كتاب الطلاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع أبي أسيد إلى حائط يقال له الثور، اسمه كده، فدخل بالجوانية أو الجونية بنت الجون، وكانت ملكة، فعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الروايات الأخرى كانت زوجته، وفي بعض الروايات الأخرى الثابتة أن حفصة وعائشة دخلن عليها يزينها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأينها باهرة الجمال هرن منها، فهمست عائشة لها وقالت إذا اقترب منك فقولي لهم أعوذ بالله منك، والمرأة لا تعرف شيئا، فظنت المرأة أن هذا مما يتقرب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول لها أعوذ بالله منك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليها وهو كما قال العلماء له أن تهب المرأة نفسها له وله أن يأخذ أي امرأة من باب الهبة، لو أعجبته امرأة فأخذها واصطفاها كان ذلك حقا خالصا له. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان تزوجها كما في الروايات الأخرى. اللقيط لا يعرفش مثل الروايات ولا يعرف أن الحديث الواحد أكثر من رواية والألفاظ تفسر بعضها بعضا، إنما يأخذ لفظ واحد وبجهل وغباء يبتدي يفهم. النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها فقال لها هبي نفسك لي. فقالت له أو تهب الملكة نفسها للسوق؟ احنا فاهمين في اللغة الدارجة ان السوق الرعاع الهمس، ولا المسألة مش كده ولا تفسير السوق كده. أصل تفسير السوق من ليس بملك كائنا من كان، وإنما قيل سوقه لأن الملك يسوقه بالقوانين. فالذي يساق يقال له سوق. فمن ليس بملك ولو كان فريسا عريق النسب من أغنى الناس مالك فهو سوق. فهي تريد أن تقول له أنا ملكة وأنت لست بملك فكيف تتزوجني؟ يوم اللقيط يفهم النسوق يعني الرعاع الهم. وإنما قصدت المرأة هذا المعنى أنت لست بملك وأنا ملك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه نفسك لي. قالت أو ذهب الملكة نفسها للسوق؟ فمد يده نحوها عليه الصلاة والسلام على عادته في تشكيل الروح لأي إنسان مضطرب متعصب فإنما يهدئه. فأهوى بيده عليها لتهدئ بها فقالت أعوذ بالله منك. فقال لها قد عزت بمعاذ. يا سلام، عزت بمعاذ. لو واحد قال أعوذ بالله منك ينبغي عليك إن كنت معظما ربك تقف، لأنه دخل في حماية الملك. فلا يحل لك أن تعتدي على جوار الملك. من اعتدى على جوار الملك عذبه، لأن الله عز وجل هو الذي يجير ولا يجار عليه. يجير يعني تدخل في حمايته فلا يستطيع أحد أن يصل إليه. فإن أردت أن تفر منه في حماية غيره أتى بك. أدي معنى يجير ولا يجار عليه. فالمرأة لما قالت له أعوذ بالله منك قال لها قد عزت بمعاذ، أي بمن إذا استعذت به أعاذك. وطلقها. الغلام اللقيط كتب العبارات الآتية. قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها قال هذه نفسك لي. وهذه العبارة بلغتنا الآن معناها أريد أن أغتصب. والله أخبرنا هكذا أريد أن أغتصب. قال خلقنا عن كرة المرأة وحتصرف بقى وتلم الناس عليه وتبقى فضيح. أراد أن يضع يده على فمه عشان ما تعملش فضيحة وتتلم وتتبقى. ده كلام يكتب في بلد تقول إن دين حراس دين وحراس الإسلام. أين الأذهب؟ وأين علماء الأذهب؟ ولماذا لا يحاكم مثل هذا الإنسان؟ صار عرض النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكفافة. ما سبك إلا من بلغه. الذي يرسل لك الشتمة هو الذي شتمه، حتى لو كان الحديث موضوع ويقصد منه هذا لا يحل له أن يذكره. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقول والله ما أبي بجاني ولا أمي بجاني. الرجل ده عمله ينفي الزنا عن أبيه وأمه. لما سمع عمر بن الخطاب هذا الرجل يتكلم جلده الحج. طب ليه؟ ما جنايته؟ ولماذا انت الحج هو اتهم اباه بالزنا؟ قال عمر معنى ان ينفي عن ابويه الزنا اللي فيه تعريض بالتهم. هو واحد لما يقول والله ما ابي بزن ولا امي بزنيه، المتصور ان كل واحد قال ابوه بزن وامه بزنيه، فيوم هو يوم يقول ما عبي بذلك ولا أمي بذلك. يبقى ده معناه ان فيه اشعار بالتهم. فصيانة للعرف حده حد المختلف. وصل الامر الى هذا الحد. ينادي هذا النقيص يقول هذه العبارة واللي هو المرأة هتصرخ بقى في المرأة عتيق وهتصرخ وهتجمع الناس كلها. فأراد ان يصلها من وضع يده على فمه. ولما نال المسألة قرأت فيها قال يا أبا أشيء اكتها وأنحقها بأهلها. ويقول ان هذا الكلام يدل على ان البخاري يحمل حقدا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقول كم يشعر المرء بالغصة عندما لا يجد حوائط خبز وازدادت الغصة ازدياداً عظيماً بموت شيخنا الشيخ الإمام حسنة الأيام محدث بلاد الإسلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يوم السبت الماضي، ففقدنا بموته موقعاً من أقوى المواقع. الشيخ الألباني رحمه الله ما كان يقف موقف المدافع بل كان يشق حصون الخصوم، وهو الذي كان يهاجم يرسل القذائف على مدى 30 عاما، نصب نفسه للدفاع عن هذه السنة وفعل وحده ما لم تفعله كثيرة من العلماء. ما من رجل في جنبات الأرض كلها يعرف السنة ويعظم النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف الصحيح من الضعيف إلا وللشيخ عليه فضل، إن فقده في غاية المرارة لا يشعر بفقده إلا من يعلم حقيقة تأثيره. وإني لحقيق بأبيات مكمل ابن نويرة، الأبيات الرائعة التي قالها يرثي أخاه مالكا لما قتله خالد بن الوليد، قال لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لفدرات الدموع السوافك، فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللوى سد كادحي، فقلت له إن الشجى يبعث الشجى فدعني فهذا كله قبر مالك. ولقيط آخر تكلم كلاما كفريا والكتاب منشور. تخيل في معرض الكتاب الدولي كان فيه كتاب يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض هذا الكتاب على جهات رسمية وفي سبب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الجواب لا مصادرة لكتاب إلا بحكم قضائي. معقول يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأحساس إن في محام يقوم يدافع ويسب إن لا يسب سب النبي عليه الصلاة والسلام، ويطلع محام آخر يقول لا من حرية السبب؟ هل نقول مثل هذه القضايا تجري في بلد دينه الرسمي الاسلام؟ يقول انه ليس من حق النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم على رجل بالكفر، هذا حق الله وحده، لان الاطلاع على خواتيم غيب. سبحان الله، احيانا اشعر باني عاجز عن ايجاد كلام يرد على هذه التدهيات. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، اين هذه الايه ومثيلاتها؟ يوم ياتي على ايه ليس لك من الامر شيء ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم زعم أنه يقول كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم، فأنزل عليه الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. ثم يكمل أو يتوب عليه أو يعذبه فإنهم ظالمون. لو كمل الآية فهمها، إنما الخواتيم إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أحد بكفر أو كافر، وإذا قال أحد فلان أهل الجنة فهو من أهل الجنة، معنى هذا الكلام

لم تعرفه أمة من الأمم قط إلا هذه الأمة. والإسناد المتصل من خصائص هذه الأمة. والنصارى مثلا الأسانيد إلى الأناجيل مضروب، تخيل السبب بتاعهم ليس له إسناد متصل بعيسى عليه السلام، وليس واحد من كتاب الأناجيل أو من أصحاب الأناجيل رأى عيسى عليه السلام ولا لقيه. والأسانيد اللي هي إلى أصحاب الأناجيل لا يصف منها شيء كثير، وتكلم العلماء بذلك وجهه به، لا سيما ابن حزم في كتاب الفصل في الملل والنحل، وهو يتكلم بقى عن مسألة الاتصال الأسانيد والأناجيل إلى آخر هذا في البحث. الإسناد المتصل من خصائص هذه الأمة. أي واحد فينا يريد أن يصحح حديثا، ما هي الخطوات التي ينبغي أن يسلكها حتى يقول في النهاية هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف أو هذا حديث منكر؟ المسألة الصلاحية، لكنني إن شاء الله سأبسطها للغاية بحيث يصير هذا العلم علم جماهير. علماء الحديث لما عرفوا الحديث الصحيح قالوا هو نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عيب. هو ده الاصطلاح بتاعه، احنا سنفسره، هو نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عيب. كل غير وإيش اسمه مصطفى، خلاص. يبقى الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده، هذه الشرط الأول، اتصال الثاني بنقل العدل، هذه الشرط الثاني عدالة الرواة، ضابط، هذه الشرط الثالث ضبط الرواة، من غير شذوذ، هذه الشرط الرابع نفي الشذوذ ولا علة، هذه الشرط الخامس وهو نفي العلة. يبقى الحديث الصحيح له خمسة شروط، الشرط الأول اتصال السند، الثاني عدالة الرواة، الثالث ضبط الرواة، الرابع عدم الشذوذ، الخامس عدم العلم. ايش معنى اسناد متصل؟ نفهم كلمة اسناد الاول. الاسناد هو سلسلة الرجال التي تقرأها قبل متن الحديث، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ليس إسناد، وإنما سمي إسنادا لأن كل واحد يسند الكلام إلى من سمعه منه. لما أقول لك تجيب الكلام ده منين، قل ليس هذا الكلام على عهدتي، إنما أنا أسنده إلى فلان وفلان يسنده إلى فلان وإلى فلان إلى آخر الكلام، فسمي سندا لذلك. أو ينسب إلى الجدار، لأن الإنسان إذا ارتقى الجدار إنما يرتقيه لأعلى وتسلم، فكذلك الذي يقول حدثني فلان عن فلان فإنما يلقى بسلسلة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بمثابة الذي يرتقي جدارا. يبقى السند باختصار هو سلسلة الرجال التي نقلوا هذا الكلام، أي كلام كان، خلاص. هذه السلسلة لابد أن تكون متصلة. إيه يعني متصلة؟ قال لك ننظر في حوادث الاتصال من فيها يثبت الاتصال، زي ما يكون واحد مريض عايزين نرجع له الصحة بتاعته، نعمل إيه؟ نديله دواء عشان يزيل العلة ترجع له صحته. فمعنى الإسناد متصل يعني لا يكون منقطع ولا معلق ولا مرسلا ولا معضلا ولا مدلسا. ايه يعني لا مرسل ولا معضل ولا معلق ولا منقطع ولا مدلس؟ الاشياء دي كلها صور من صور الاسانيد. دلوقتي عندنا اي اسناد في الدنيا يتكون من مجموعه من الرجال، حنقول مثلا الشافعي، من الشافعي اسمه محمد بن ادريس،

وهو اتصال السند إذ هو معلق، إذ هو معلق لأن أحمد لم يدرك مالك. خلاص كده. لو الإمام أحمد قال عن الزهري طبعا واضح أبين وأوضح الانقطاع. احنا بقى دلوقتي في زماننا ده لما الواحد مننا بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده معلق ولا لا؟ معلق، لأننا حذفنا الإسناد كله. وحدود معنى ذلك ان كل حديث بننسبه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق يعني ضعيف، نقول له لا. اصل احنا دلوقتي لسنا في زمان الرواية، الاسانيد كونت في الكتب وانتهى الامر. مفيش واحد فينا الان ولا قبل الان لحد القرن الرابع الهجري، لحد اواخر القرن الرابع الهجري يقدر يوصل بسند الى الرسول عليه الصلاه والسلام ابدا. طب امال يوصل الرسول صلى الله عليه وسلم بايه؟ لازم يمر على كتاب او جزء حديث، لان كل الاحاديث دونه. واصبح دور الجماهير ان تتلقى هذه الكتب من اصحابها عن طريق القراءة والسماع او الوجادة او الاجازة الى اخر ايه؟ صيغة التحمل. يعني انا دلوقتي مثلا هنفترض ان انا مؤلف ولي كتاب في اسانيد، والكتاب ده انا بروي بيه مثلا 1000 كتاب، اروي بيه صحيح البخاري واروي بيه صحيح مسلم وكتب الصحاح والمسانيد والمشايخ والمشيخات والمعاجم والأدلة الحديثية وكتب التواريخ دي كلها فيها اسانيد، وانا اروي هذه الكتب باسنادي، اسنادي لكل واحد من اصحاب الكتب، مش اسناد النبي صلى الله عليه وسلم. ما عدتش اعرف اجيبه واسجله منين. اقصى ما افعله ان انا اصل الى صاحب كتاب. فأنا لما آتي فأقرأ عليكم مثلا من هذا الكتاب وقلت لكم أجلت لكم مروياتي، يعني كل المرويات بتاعتي دي أجلتها لكم، أنت بقى حبيت تروي حديث سماع البخاري، نفسك إن تقول حدثنا فلان عن فلان لحد ما توصل إلى محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا فلان عن فلان، تعمل إيه عشان توصل للبخاري؟ توصل عن طريق أنا، فستقول حدثني فلان إجازة، لأنني قلت لك أجلسك. شوف دقة علماء الحديث، يفرقون ما بين الواحد يتلقى الحديث بالإجازة أو يتلقاه بالوجادة أو يتلقاه سماعا مباشرة. خلاص، فلا يستطيع الواحد منا أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد، إنما العمدة على إيه؟ الكتب التي دونت. فإحنا لما بنقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مش معنى ذلك أن الإسناد معلق أو ضعيف، ليه؟ لأنه موجود موصولا في الكتب التي أخذنا منها هذا الإسناد. لكن إذا قال الثالثون إن هم كانوا أيام الأسانيد وأيام جمع الأسانيد، إذا قال الواحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له الإسناد في يدك ومع ذلك أنت حذفته، فهذا حديث معلق يعني ضعيف. خلاص كده. يبقى أول فرق من شروط الاتصال عشان نثبت إن الحديث متصل ألا يكون الحديث معلق. قلنا يعني إيه معلق؟ المعلق ما خلف راوي أو أكثر إلى آخره من بداية السند، وشرط يكون الحد على الثواب. ولا يكون معضلا. معلش أنا هحاول أبسط مثال واصبروا عليا شوية، لأن الرسالة دي أنا عايز أوصلها لكم عشان أعرفكم إن لا يستطيع أحد أن يجترئ على حليل هذا العلم إلا إذا تعب واجتهد وشاف السن وشرب النور. علم الحديث على وجه الخطر دون سائر العلوم لسبب سأذكره بعد ذلك. لازم يشوف المر ألواه علشان يدرس علم الحديث ويتصدر فيه. لا يكون معلقا ولا يكون معضلا. المعضل ألت ما حدث منه راويان متتاليان في أي موضع في السنة. طب إيه الفرق بينه وبين المعلق الأولاني؟ قال لك المعلق استرطنا أن يكون من أول السنة، لكن المعضل قلنا من أي مكان في السنة، ممكن في أوله، ممكن في نصه، ممكن في آخره. على كده ممكن المعضل يكون معلق ولا مش ممكن؟ ممكن. ايه اذا جاء الحرف من اول السنه وسقط راويان على الثوالث يبقى معلق المعضل. قال لك في الحاله دي مش هنقبل الحنابله. ليش؟ لانه قدح في الشرط الاول وهو اتصال السنه. ولا يكون منقطعا. المنقطع ان يسقط راوي من السنه من اي راوي. أيه. ولا يكون مرسلا. المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما سمي مرسلا لان راويه ارسله الى النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما يكون احنا دلوقتي مثلا في واحد في الشارع ده والثاني في الشارع الاخر وبيقول له ارسل لي الحاجه الفلانيه الالم ده ارسله لي. انا هعمل ايه عشان ابعته له؟ سأقذفه. خلاص الألم عمل ايه؟ مر من على المساحة بتاع الشارع دي كلها ووصل لمين؟ لصاحبه. خلاص. كذلك التابعي الذي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو اسمه تابعي. ما هو لو كان أدراكي باسمه ايه؟ اسمه صحابي. فكونوا بقى ما أدركوش باسمه تابعي. طب لما التابعي ده يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاب الكلام ده ليه؟ لازم يكون في واحد بلغ. خلاص. فكأن التابعية أرسل بالحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمع أرسلت إيه هذا القلم إلى صاحبه. يبقى تجاوز هو أكثر واثقة أو أكثر حتى أوصل الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء يقول لك ده اسمه حديث مرسل. يبقى الحديث المرسل الحد بتاعه من أول سند ولا من آخره؟ من آخر السند. خلاص كده. يبقى بقى المدلس. ايه يعني التدليس؟ التدليس قال لك مأخوذ من اسم واحد يقول فلان دلس علي. دلس علي يعني غشني. طب هو غشني ازاي؟ ما فيش مخ؟ ما عندك عينين؟ قال لك اصل عملها من ورا ظهر. يبقى المدلس لما بيرتكب التدليس بيعمل ايه؟ يواري عيبا في الحديث يخفيه. وده مأخوذ من الدلس اللي هو اختلاط الظلام بالنور على وش الفجر كده. واحد لما يعمل حاجه في الظلمه كده لا يظهر. يبقى اذا الحديث المدلس فيه عيب لكن المدلس اخفاه عن العيوب حتى لا نراه. يبقى لازم نعمل ايه؟ نبحث عن هذا العيب. طب الانواع الاربعه الاولانيه مكشوفه. اي واحد قال الطبقات يقول لك الانقطاع واضح ظاهر اهو. ده احمد بن حنبل لما يقول عن مالك بن انس اذا عايزه فتاه يعني ولا عايزه مفهوميه ما هو معروف انه ما يدركوش. قال لك دي عيوب ظاهره لكن التدليس وان كان عيبا ظاهرا لكن يحتاج الى تنفيذ. التدليس ده انواع. أكثر أنواع التدليس دورانا في الأسانيد حاجة اسمها تدليس الإسناد. تدليس الإسناد يعني إيه؟ قال لك إحنا دلوقتي حاضرين الدرس وفلان الفلاني تلميذ وأنتوا كلكم عارفين إنه تلميذ وبيطلع معايا ويدخل معايا وكله عارف إنه تلميذ ودايما يحضر مدارسي. خلاص؟ فعرض لهذا التلميذ سفر. سافر او مرض او تخلف لاي عله من علل فما حضرش الدرس بتاعنا ده. فانا حدثتكم بجمله من الاحاديث 10 15 حديث قعدت اقول لكم حدثنا فلان عن فلان عن فلان وانتم اخذتم الايه؟ اخذتم الاسانيد بتاعتي وبرضه كل واحد منكم يروح في المسجد بتاعه ولا في المكان اللي هو بيعلم فيه ويقول حدثني فلان قال حدثني فلان وهكذا. طب صاحبنا اللي غاب ده سمع 15 حديث؟ ما سمعش 15 حديث. طيب هو عايز يروي 15 حديث دول عني هيجيبهم ازاي؟ يضطر بقى انه يجي الواحد من زمايله اللي قاعدين ويقول له حدثني بال 15 حديثا لاحدث بها عن الشيء. يبقى اللي كان طول عمره قاعد قدامي يقول حدثني فلان هيقول المرة دي حدثني علان عن فلان. صح كده؟ يبقى نزل درجة ولا لا؟ نزل درجة. بدل ما كان بيقفل الكلام عني مباشرة اضطر انه ياخده عن واحد عني. والمسألة دي كانت مرة قوي عند المحدثين سلف النزول دي. وكل ما يقل عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم يقال لا علو. كل ما الوسائط يطول يقال نزول. عمل السلم بالضبط. تعرف فتح البيت؟ كل ما يكون بينك وبين فتح البيت ثلاث درجات يبقى أوشك من السطح على السطح ولا لا؟ لو بينك وبين السطح 10 درجات يبقى أنت نزلت ولا طلعت؟ يبقى أنت نزلت. كذلك في الأسانيد كل ما المحدث يعلو بالسند بتاعه بحيث يكون العدد اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قليلا اسمه علو. لو طال عدد الرجال لو كثر عدد الرجال اسمه نزول. يبقى كأنه ايه نجل لتحت فصالت المسافة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التلميذ هو بدل ما كان بيوصل للنبي عليه الصلاة والسلام عن طريق بأربعة رجال هيوصل في 15 حديث بكم رجل؟ بخمس. خلاص كده؟ فيقوم يقول لي نفسه ايه؟ انا طب وانا ليه هنزل؟ ها؟ انا ليه انزل؟ طب نسير الاول اسقطه واقول عن فلان. خلاص كده؟ فيقوم مسقطه ويقول عن فلان. حد ممكن يكذبه؟ طب لو قال حدثني فلان كذاب على طول لانه ما كانش حاضر. حدثني منين بقى؟ ها؟ مش هنعمل زي الرجل الصوفي اللي قفشه فتوه عجيبه قوي. واحد غاب عن مراته 4 سنين جه لقاها بتراضي تراضي على الولد اللي ممكن لسه سن 2 3 كده واخد بالك؟ فازاي الكلام ده؟ فراح للشيخ بتاعه واخد بالك؟ قال له الوضع كذا كذا كذا كذا. قال إن كنت من أهل الخطوة فهو ابني. ها أدع أدع كده ورجع تخبرك كان أهل الخطوة ممكن لبالي أبني. لكن إذا كنت بقى وصل إلى مصدق إلى أول تخبرك بفكرني بقى بحكة برضه اللي بدأت بكل أسف يعني يظهر لها دوال السوق. المرأة تحمل دول أصلك جاء سنة جوجة جنية واخبرك. والكلام عن تزوج الانس بالجن كلام كله عبارة عن شكايات لا حكم لها ولا أزمة ولا يجوز اعتمادها. لان احنا لو اعتمدت القصة دي هيدخل علينا من الفساد ما لا يعلمه الا الله. الواد ابن ابن العفرين ها وخلاص وينتشر بقى لا لا. فهو لو قال حدثني يسقط على طول ويقول له انت كاذب لانك ما كنتش حاضر. لكن لو قال عن مفيش حد يقدر يكذبه اصل عن فلان اي عنه ممكن يكون بواسطه. ولذلك العلماء علشان يتقوا هذا المبلغ ويعرف قصه هذا الامر الذي يقدح الاسانيد قال لك سنشترط في المدلس الثقه الامين ان يقول حدثني في الاسناد. إذا ما أنت حدثني هرص عن الحديث بتاعك ومش هقبلها. ليش؟ الاحتمال أن يكون الواسطة التي أسقطها ضعيف أو كذاب أو متروك أو لا يقبل حديثه. يبقى بهذه الطريقة سننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. ده النوع اللي هو أكثر الأنواع دوران في الحديث. لما يقول لك فلان مدلس وقد عنعنه اعلم ان هذا التحديث المقصود اسم تحديث الاسناد الذي شرحنا صورته الان وهي ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. يعني هو كان بيسمع من الشيخ على طول لكن لم يسمع منه هذه الاحاديث لما تغير عن كذا. خلاص كده. نوع اخر من التدليس اسمه تدليس التجويد او تدليس التشويه. وهذا النوع حرام لا يجوز ارتكابه لان اكتشافه امر في غاية السهولة. إيه سورة النوع اللي هو قال لك هو أن يسقط الراوي شيخ شيخه فصاعدا بشرط أن يتعاصر شيخه وشيخ شيخ شيخه ويكون بيروى عن بعض. إزاي يعني؟ احفظ الإسناد الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ابن أبي فروة عن الزهد، الوليد ابن مكي عن الأوزاعي، عن ابن أبي فروة عن الزهد. الوليد يعمل إيه بقى؟ شيخ الأوزاع يسير، شيخ ابن أبي فروة يسقط. طيب الشيخ ابن أبي فروة مين؟ الزهري آخر واحد ذكرناه. فلما يسقط شيخ اللي هو ابن أبي فروة يصبح الإسناد كالآتي: الوليد عن الأوزاعي عن الزهري. ما سقط ابن أبي فروة أهو خلاص، ما سقطش شيخه المرة دي زي النوع الأولاني بالإسناد، النوع الأولاني بالإسناد ما سقط شيخه، لا النوع ده بقى ساب شيخه ما قربلوش وأسقط شيخ شيخه. حلو كده؟ فخلاه الأوزاعي عن الزهري. أي واحد عنده كده ألف لا في علم الحديث يشوف الإسناد الأوزاعي عن الزهري وهم يقولوا فعلوش يعني إسناد صحيح من الأوزاعي من تلاميذ الزهري. السقط هنا يتعرف ولا متعرفش؟ متعرفش، صعب جدا لأن تعرف إنه واحد سقط حد هنا خلاص. يبقى ده زي العمل إيه؟ جاء على حفرة زي دي في شارع وقام حاطط عليه عودين قش وعودين حطب، فأنت جاي بقى بسرعتك وماشي وفاكر إن المسألة كلها إيه؟ أرض مستوى. أول ما وصلت للبير قمت واقع فيه فغرك شكلك، يبقى عمل ايه؟ سوى هذا البئر بالارض. عشان كده سميته تدليف التسوير، ان هو بعد ما يعمل عمليته يوم حاططهم كده جنب بعض، انا عملت حاجه اهو زي بعض مستوى. عشان كده سميته تدليف التسوير، اي انه جوز الاسناد او سميته تدليف التسوير خلاص. نوع ثالث تدليس البلدان والاماكن، يقول مثلا حدثني فلان بالقاهره، القاهرة أشهر قاهرة في الدنيا بتاعتنا دي، في قاهرة أظن في إيطاليا واخد بالك كمان، لكن هي أشهر قاهرة موجودة. إذا قيل القاهرة في الدنيا كلها يعرف إن هي بتاعتنا خلاص. فمثلا هنفترض إن أنا من سكان الشام، وفي شارع هناك في سوريا مثلا اسمه شارع القاهرة، فقوم صاحب الشيخ ده اقول له تعالى نقعد بس ايه على الرصيف هنا، حدثني حديثين ثلاثة، يحدثني حديثين ثلاثة، اقول ايه بقى؟ حدثني فلان بالقاهرة، انا قصدت الشارع، ها شارع القاهرة بس ما قلت الشارع بقى، حدثني فلان بالقاهرة. فأي واحد يقرأ الإسناد يتخيل إن الرجل اللي في مصر ده جه فين؟ جه مصر. وانا كذلك لو انا مثلا في القاهره هنا والشارع اللي قدامنا ده اسمه شارع العراق ولا شارع دمشق ولا، وانا في الشارع قلت فلان حدثني فحدثني قال قلت حدثني فلان في دمشق، الناس كلها تتخيل دمشق الشام واخد بالك. او نروح على النيل كده ونعدي الكوبري، ها واقول حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر واخد بالك، ونعمل حديثين ثلاثه اربعه بلاد ما وراء النهر ده طلعت فوق قوي واخد بالك. فيقوم بقى اللي بيقرأ الكلام ده يتخيل أنني رحلت إلى هذه البلاد ولقيت علماءها وحدثت عنها. واحد يقول طب إيه اللي يحصل يعني؟ قصار المثال اللي بيتبجح إنه رحل كده وبتاع وقبل العلماء، يقول له لا ده المثال أكثر من كده. لأن معنى إنه نزل دمشق يبقى لو روى عن أي دمشقي بعد ذلك أنا هصحح سند، ما كان في دمشق ايه اللي يمنعني وسمع من فلان وعلان وعلان الى اخر انت رجل. يبقى ده قد اتصال الاسناد ممكن ما يكونش سمع منه سمع ذلك يسمع منه. وفي انواع اخرى في الاسانيد في من التدليس. ادي يا جماعه تحقيق اول شرط من شروط الحديث الصحيح، وده اخف شرط فيه، اخف شرط في الخمس شروط دي هو ان نثبت ان السند متصل. لأنني كما قلت لكم إذا وقعت على انقطاع أو إرسال أو إعضال أو تعليق أو تدليس هتكشف بسهولة. يبقى قبل أن أقول هذا حديث صحيح لازم أخذ كل الخطوات دي وأثبت أنه لا يوجد قادح من قوادح الاتصال في السنة. الشرط الثاني عدالة الرواة. العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم الضرور. يعني إنسان عدل، يعني إنسان يرجع إلى دين ملتزم. طب قواعد العدالة إيه؟ الكفر فلا يقبل من كافر، الفسق الكذب، التهمة بالكذب البدعة، والبدعة فيها تقصير. فإذا ثبت على الرجل أنه كافر لا يقبل كلامه لأنه سقط العدالة. إذا ثبت أنه فاسق لا تقبل أيضا روايته ولا تقبل شهادته. إذا ثبت أنه كذاب لا تقبل روايته، إذا ثبت أنه متهم بالكذب لا تقبل روايته. إنما البدعة هي بدعة تفصيل، وليس هذا مجال تفصيل ذلك. يبقى لازم بقى حتى أثبت هذا الرجل أن أفتش في ترجمة الرجل الراوي وشوف أهل العلم قالوا في إيه، والذي نقلوه فيه أمتحقق عليه وواقع هو فيه ولا لا. وده طبعا هيلزم جهد كبير لتفتش في مئات الكتب لتقع على كلام العلماء في هذا الراوي، وهل الكلام الذي ورد فيه له وجه ولا العلماء اختلفوا فيه. واختلفوا فيه يبقى الترجيح، كيف سنرجح ما بين اقوال العلماء المختلفة؟ الترجيح ده له قواعد، مش هندخل كده بالدراع ونرجح ولا نحكم بالشك. زي واحد كان بيقول عن واحد انه فقه، فواحد قال له اتعرفت؟ قال اما لو نظرت الى لحيته لعلمت انه فقه. وفبالك نحن كده فخمة كده ومالية سده وبتاع ورجل عليه وقار، اول ما تشوف كده شكل كده تعرف ان الرجل ده فقه، ان الرجل ده محترم. لا، المسألة مش كده ابدا، المسألة لها ضوابط كثيرة. يعني عشان تفهم، عشان تبحث في كتب اهل العلم لازم تدرس كيفية البحث في الكتب، عشان ترجح ما بين اقوال اهل العلم لازم تدرس كيفية الترجيح، لان المرجحات بتختلف في القوة. المرجحات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة من كاش تيجي على نمرة عشرة وتبتدي بيه وتبتدي نمرة واحد. لا، كل ده لابد ان تكون متحققا به قبل ان تدخل في باب الترجيح وتقول لا انا ارجح كلام احمد على ابن معين او العاش. وخذلك كذلك عدالة الرواوي، كذلك ضبط الرواوي، ضبط الرواوي والحفظ. هل كان حافظ ضابط ولا كان بينشف ولا كان ضعيف الحفظ ولا اختلط وعقله غير لما كبر؟ ناس تثبت انه ضابط فحتنفي عنه الغفله وسوء الحفظ والاختلاط والتغير، لازم تنشي عنه كل ده عشان تثبت انه حافظ المرض. على ما تصل الى هذه الشروط بتبدو مجهودا كبيرا وتقطع ليالي من الزمن عشان تثبت ان الحديث صحيح. فعلم الحديث يا جماعة لما العلماء صححوا وضعفوا وصنفوا الكتب صنفوها على اقوى ما انت رائم من الصوابق الكتب. شيت واحد يتخيل ان البخاري ممكن لما يفتح البخاري كده ويعرف يقرا عربة يفهم في البخاري، كيف صنف البخاري كتابه؟ ده الكتاب ده معجزة فعلا، هذا الكتاب معجزة بمعنى كلمة. ولا تظهر إمامة البخاري إلا بالنظر في كتبه. ناهيك أن كل العلماء أثنوا على هذا الإمام، ولا نعلم أحدا قدح فيه بحق أبدا. بخاري اسمه بيعبر القرون كالشمس، وصل إلينا البخاري بنفس اللمعات الذي كان أيام كان البخاري حي رحمه الله. فأي واحد أقول إن هو صحح ولا ضعف ولا أن الحديث ده موضوع ولا الحديث ده ضعيف ولا الكلام ده، انظروا إليه. فإن كان لطيفا، لو أنت تقدم لبنتك ولد زنا لطيف وأنت عارف إن ولد زنا يتزوج بنتك، أنت هتتهيأ إنك أنت تتزوج